وضعية صحيحة للذهاب باتجاه ألف القيروان، باء المهدية، جيم وسط المدينة. أعيد: وضعية صحيحة للذهاب باتجاه ألف القيروان، باء المهدية، جيم وسط المدينة.